بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء Thank you. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتنا بطرت معيشتنا وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما عليك. الضوابط والموازين والمعايير متوفرة في ذاك الحصر ده مش صعبة. الله أكبر. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى الله يعني. ان شاء الله بارك الله فيك يا مولانا. أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا ولا فيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. القرآن وقارئ يتعاطى بجسد. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم ويوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول

تدعون قال الذين حق عليهم القول ربنا تبرأنا ثاني يا مولاي ثاني زي ده بالظبط. نعم الله يرضى عليك. ربنا ربنا الله يا قرآن. نعم نعم يا سيدي نعم. ما كانوا إيانا تبرأنا إليك ما وقيل ادعوا شركاءكم وقيل ادعوا شركاءكم يا سلام الله اكبر وقيل وقيل دعوا شركاء أكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا ماذا أجبتم المرسلين؟ الله يا مولاي، الله يا مولاي، الله يا مولاي، الله يا مولاي، الله يا مولاي، الله يا مولاي، الله يا مولاي، الله يا مولاي، الله يا مولاي، الله فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا ويوم يناديهم ويوم يناديهم فيقول فيقول ماذا أجبتم المرسلين فيقول ماذا أجبتم المرسلين الله أكبر ويوم ناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء شرح الله صدرك يا مولاي يا مولاي الله يا شيخ صلوا على رسول الله نعم يا سيدي نعم ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين التبكيك ده والتهديد ده والإنذار الأول وبما لا نعم يا سيدي ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فاكر يا مولانا الله يفاكر لي الله يفتح عليك. احنا عاوزينها زي ما انت عارفها كده تعريفها كويس قوي. والمهم ان فيها المعنى المعنى اللي يتدبره المعنى. اي والله. ويوم ينادي نعم فيقول ماذا اجبتم. نعم. ويوم ينادي فيقول ماذا أجبتم المرسلين. اكرمك اكرمك ربنا يا شيخ. الله يفتح عليك. الله اكبر. يا سلام مدرس والله مدرس. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فعميت عليهم الأنباء ويومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله أكبر. الله يكرمك. جزاك الله علما وإيمانا يا منى. فتح الله عليك. الله يكرمك. الله أكبر. حاجة الله يا مولانا. الله يفتح عليك. الله يا مولانا. الله يزيدك من عين الله. ديرة يا راجل. ديرة يا راجل. سمع الناس اللي قاعد على الاسماع دي. الله يا سيدنا. الله عليك. يا عبد العزيز. شفت يا وقرة السعيد. نعم. وربك يخلق ما يشاء. يا سيدي الكريم يا عظم يا مولانا. ويختار. أما تاب وآمن وعمل صالحا فعسي أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما الله الله سبحان الله وتعالي عما تشركون. الله يفتح عليك. الله يزيدك من نعيم. وربك يخلق ما يشاء وربك يخلق ما يشاء الله يكير ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وربك يخلق ما يشاء ويختار الله أكبر ما كان لهم الخيرة وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم الله أكبر يا مولاي وله الحكم وإليه ترجعون نعم وربك يخلق ما يشاء المؤمن يرى بنور الله لازم اجي اقول لك اقولها تاني فهذا حق نفسك كده يعني سبحانك وتعالى الله اكبر وربك يخلق ما يشاء حتى الحد التوحيدي او كده وخلينا مع رب العزة وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له سبحان الله وربك يخلق ما يشاء ما تشركون وربك علم ما وله الحكم وإليه ترجعون. الله أكبر. التعليق. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. لا اله الا الله. انا عايز ضياء بقى انت عارفها وحاجه حضره الباب. الله. انت هنا في حلو قدامك غير تختار ولا خلي بالك لا في انت تفكر في دماغك كويس. ضياء مش عارفها في الحبول. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. عليك يا الله أكبر. لو خلاها لنا على طول من يأتيكم بنهار. نعم كمان أفلا تسمعون. نعم قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم الله يا مولاي الله يا أفلا تسمعون. أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من

إذ قال له قومه لا تفرح لا تفرح لا تفرح لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما فتح الله عليك يا مولاي. نبكي دعوة الأداب تحصل بالعمل مع كلامه. الله يسمع كلامه. إذا كنت في نعمة فرعاها فإن المعاصي تزيل النعمة. وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النعمة. نعم حاضر. حاضر يا سيدي حاضر يا عم هو مش هتخلي بيه رجاء ولا طلب عنه. إن قارون كان من قوم موسى فبغي عليهم وآتيناه من الكنوز ما إذ قال له قومه لا تفرح لا تفرح لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتيك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. الله يا مولاي الله يفتح عليك الله الله واحسن كما احسن الله اليك. الله في اولادك ويسعد عليك.